خروج في سبيل طلب العلم، العلم النافع، سواء كان علما نظريا أو كان علما مهنيا، فهذا يجوز بشرطين اثنين، وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف، بل هو يطرد الشرطان، أحدهما أن يكون محصنا، أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا ويسارا، وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا. فإذا توفر فيه هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب، وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه، جاز، وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح، وذلك هو الخسران المبين. نصلي العشاء والساعة 9 الآن، ونستأذنكم بعد صلاة العشاء لنمشي إلى بلدنا إن شاء الله. على عشوالة عشان نحن تعشينا تمرا وسمنا جزاك الله ولبنا وحليبا، جزاك الله ما شاء الله كل خير. صحيحا لما تفضلت به رأيت ما لا يصدق. نعم. إنما الله ها هو يطبخ العشاء. الله الآن يطبخ ذبيحة خلص ما شاء الله الحمد لله، حتى يعني تقنع. عوضك الله خيرا منها. لا بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا الدعوة التامة والصلاة. هناك شخص يقيم 25 عام بين ظهرانين الكفار، الله أكبر، فذهبت لزيارته فيما ظنت أن عظه فيما يمكننا الله سبحانه وتعالى. في ختام الجلسة لا أريد أن أطيل عليكم، رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج، فقال له أحد الوقوف لست أنا، قال من هذه؟ قال هذه بنتي. قال ذاك ابنك؟ قال هذا صديقها. بكل ما بكل بنفس الكلام، بكل برود، بكل برود، فيعني ما بكل ديافة، يعني ما كنت أتخيل أن مسلما يصل به الأمر إلى هذا، لا أكثر أن تأتي بصديقها إلى بيت أبيها. مو المسلم عم تتزوج بالنصراني وباليهودي. نصراني ايش قول هذا جورج؟ والله يعني تظن انه يعني مسلما موحدا؟ هذه مشكلة. ما هو المستعان؟ نصلي سيدي؟ ما تفضل. لا نقول نصلي يعني نصلي. نجي نطلع على برا. طلعت برا. طيب ممكن نطلع هاي الشيخ نتبين. كيف؟ ممكن نطلع هذا تبين. هذا هو السواد، معناها دخل وقت العشاء. يا الله أقيم الصلاة. الله أكبر. من يتفلت ولا ألحم؟ من السماء. نعم. نعم.